أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن العبادة ومعناها وتحقيقها، وقد أطال في ذلك وأفاض رحمه الله، وتكلم عن معنى الذل والخضوع والاستسلام، وأن الإسلام هو الاستسلام، وأن دين الرسل كلهم هو الإسلام، وأن الكائنات مسلمة لله طوعا وكرها، وإنما إسلام التكليف هو المطلوب من المكلفين، ما كان تحت قدرتهم هو محل التكليف كما سبق تفصيل ذلك. وبين كذلك فيما تقدم أن سادات المتوكلين والمسلمين والمستسلمين والمحبين هم الأنبياء عليهم السلام، وأطال في ذلك واستشهد من ذلك في كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستخلص إلى أن من حصل منه قصور أو ظلم فإنه يناله نقص من الدين وصدق الخضوع وصدق الذل والاستسلام والديانة لله عز وجل بقدر ما فيه من ذلك القصور. ومن ذلك قول الله عز وجل في حق إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال لا ينال عهد الظالمين، وأطال في ذلك الشيخ، ثم انتقل ليوازن بين المحبة والكلة، فقال: ولفظ العبودية قبلها والكلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. قال: ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان معبدا للمحبوب، والمتيم المعبد، وتيم الله عبد الله، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. فالعبودية تتضمن كمال الذل وكمال الحب لله، فيصدق العبد بأنه عبد لله كلما استكمل هذين الأمرين أو هذين الوصفين: الذل والخضوع والاستسلام والانقياد والديانة لله عز وجل، وكمال الحب بحيث لا يحب إلا الله، وإذا أحب شيئا فلله، يحبه لله ويحبه في الله. ويكون من ذلك كما هو معلوم الولاء والبراء وسائر ما يتولد عن ذلك. قال: ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن له من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة أو الشركة، الشركة أو الشركة كلها بمعنى واحد. فيريد أن يقول الشيخ كذلك إن الخلة أخص من المحبة، الخلة أخص من المحبة، فكل خليل محبوب وليس كل محبوب خليلا. قال: ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، على معنى أن الحب نعم ويمكن أن يشترك فيه غير الله على قدر ما هو في حدود البشر، ولكن الخلة تكون خالصة لله عز وجل، مما يدل على أنها أدق وعلى أنها أخص من لفظ الحب، فتحب المخلوقين سواء كان الحب الفطري كحب الأم لولدها والوالد لولده ومحبة الصديق ومحبة من أحسن إليك ومن أسدى إليك معروفا، وأيضا محبة المال ومحبة الأشياء التي وضع الله عز وجل في الفطر حبها والرغبة فيها، لأن الحياة كما أرادها الله سبحانه وتعالى ومهمة الاستخلاف التي كلف بها البشر لا تقوم إلا على مثل هذا، بأن يكون بين الإنسان وبين الموجودات في هذه الدنيا إما علاقة حب وإما علاقة كره، فيكره الشيء ليتقيه ويحب الشيء ليستمسك به، وتقوم عمارة الدنيا على هذا كما هو معلوم. فهذا حب فطري، هذا حب فطري ليس محل النظر في هذا الباب. فأن تحب الأم ولدها، بل حتى الحيوان يحن على صغيره ويحن على من يحتاج إلى رعايته وحمايته كما هو معلوم، بحسب ما وضع الله عز وجل في هذه المخلوقات من هدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا حب فطري وحب جبلي لا يلام عليه الإنسان، وليس هذا هو كما قلنا محل النظر، وإنما الحب العبادي الذي يتعلق بالعبادة هو ما كان مؤثرا في قضية الخضوع لأوامر الله عز وجل والانقياد والاستسلام لأوامر الله والبعد عن نواهيه. فإذا تنازع حبك لهذه الموجودات في الدنيا وهذه المحبوبات في الدنيا، إذا نازعت حق الله عز وجل وغلب حبها على الطاعة والخضوع لله، حينئذ تدخل مرحلة الخطأ. ولهذا كان في كتاب الله قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هذه المحبوبات، الأبناء والوالدين والأموال والعشيرة والمساكن والتجارة، هذه محبوبات، ولا يلام إنسان على حبها الحب الفطري الذي تقوم به هذه الحياة. ولكن إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذا جانب. جانب آخر يتعلق أيضا بالمحبوبات، وهذا يترقي في العبادة وترقي في صدق الدين والعبودية لله، وهو الذي سيأتي تفصيله: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه درجة. الحب الفطري لا لوم فيه ولا ثواب فيه ولا عقاب. أن تحب أمك وأباك وتحب أبنائك وتحب مالك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لكن أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، هذه بها يذوق العبد حلاوة الإيمان، وسيأتي للشيخ بها تفصيل جميل وعجيب. فلاحظ الفرق. الحب الفطري هذا عادي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، إن زاد بحيث طغى على أوامر الله وعلى حب الله وحب رسوله وحب نصرة الدين بالجهاد، وقد سبق الكلام على هذا أيضا، فحين دخلت مرحلة الخطر قد ينتقل هذا إلى دائرة التحريم. إذا تغير الحب الفطري وأصبح لله، وكان الميزان عندك هو لله، حبا في الله وبغضا فيه، تلقى الإنسان إلى ذوق حلاوة الإيمان. يصدق هذا أيضا ما جاء في الحديث القدسي كذلك أيضا في ولي الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه. إذن هذه مرحلة فوق، مرحلة الحب الفطري، ومرحلة أن يبقى الحب الفطري على حب الله هذه خطر، ومرحلة أن ينقلب الحب الفطري عندك إلى أن يكون حبا لله وفي الله هذه مرحلة عالية. هذا أمر أيضا ينبغي أن يتقرر. قال بخلاف أصل الحب، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحبب من يحبهما. حب النبي صلى الله عليه وسلم لهما فيما يبدو الله أعلم هنا أنه فوق الحب الفطري. طبعا الحسن هو ابن بنته ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم حب فطرية، وظهر منه عليه الصلاة والسلام حب لأقاربه والصغار منهم بخاصة حبا فطريا، حتى إنه كان مرة على المنبر يخطب عليه الصلاة والسلام فدخل الحسن والحسين يتعثران في مشيتهما صغيرين أظن عليهما حلل حمر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وتلقاهما واستقبلهما واحتضنهما ثم قال: إنما أموالكم، وصدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكان قلبه رقيقا عليه الصلاة والسلام، ورآه أعرابي يقبل الحسن والحسين فقال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: ما أصنع أن نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعنده الحب الفطري، وكان مليئا حبا عليه الصلاة والسلام، وكانت بنته أمامة كان يحملها في صلاته، وهو في الصلاة إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وكان يعلو الحسن على ظهره وزوجته يطيل السجود. هذا حب فطري منه عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة الأسوة في ذلك. لكن فيما يبدو أن الحب الذي في الحديث هنا هو فوق ذلك، لأنه قال: وأحبب من يحبهما، هو أحبهما حبا آخر لزيادة في صلاحهما وفيما يتعلق بالحسن مودة ذوي القربى وهي من الدين، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فحب آل البيت هذا من الدين، ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حب غير الحب الفطري، حب دين. وأسامة له عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة، ثم عموم محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا هذه من الدين، ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك ظاهر، وهو مذهب الوسط ومسلك الوسط، يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدول، وكلهم صفة اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وأذن لهذا الدين بأن ينتشر على أيديهم رضوان الله عليهم ما أرضاهم، بذلوا وضحوا وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم المهاجرون والأنصار والبدريون وأصحاب الشجرة كما هو معلوم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوانه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهذا أيضا من الدين. فالذي يبدو أن الحب الذي هنا فوق الحب الفطري، ولهذا قال: وأحب من يحبهما، لأن الحب الفطري لا يطالب. أنا أحب هذا، قلت أحب هذا كما أحبه أنا، هذا ليس مطالب، ليس مطلوب. إنما الحب الديني، نعم، أرى عاصيا فأكرهه ويقول لك أكرهه لمعصيته، وأرى مستقيما وصالحا في عبادة وفي استقامة فأحبه وأقول لك تحب هذا لما فيه من خير، فهذا يشترك فيه المسلمون كلهم. قال: وسأله عمرو بن العاص أي النساء أحب إليك؟ فقال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. والشيخ أورد ذلك كله ليبين الفرق بين الخلة والمحبة، وأن المحبة يشترك فيها البشر، بينما الخلة خالصة لله عز وجل، فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في قول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال لعلي رضي الله عنه لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففيه شركة في المحبة. وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا المحبة دون الخلة. وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين حتى قال والذين آمنوا أشد حبا لله. أما الخلة فخاصة، خلة مرتبة من الحب خاصة. وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظن أن المحبة فوق الخلة فهو قول ضعيف، فهو قول ضعيف. ولهذا لا، ما في أجمل من أن الإنسان في هذا الباب يلتزم الألفاظ النبوية والألفاظ القرآنية، فإن كثيرا من الانحرافات سواء انحرافات الغلو أو الاستحسان العقلي المحض أو الاستحسان العاطفي المحض كثيرا ما يقود إلى انحراف، يبدأ صغيرا ثم يزداد حتى إما أن يصل إلى درجة غلو وإما أن يصل إلى درجة زهادة في النصوص الشرعية. في النصوص الشرعية فتجد معنا فعلا في بعض الأذكار أو في بعض الأوراد ألفاظ يأتون بها بعيدة عن مشكاة النبوة وبعيدة عن النصوص الشرعية، من لفظة الحبيب ولفظة السيد ولفظة الأشياء. حتى قال مالك رحمه الله أكره أن يقول الرجل يا سيدي يا سيدي يا حنان يا حنان في الدعاء، وإنما يدعو بما دعت به الأنبياء يا ربنا يا ربنا. فحينما يكون للإنسان صلة بالنصوص الشرعية وبألفاظ الشريعة من كتاب ومن سنة ويأخذ نفسه بها ويقتصر عليها، في هذا سياج حام لكثير من الانحرافات وكثير من الشطط الذي نحضره في كثير من الأوراد والأذكار وما وراء ذلك. فمثل هذه المقولة محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، أولا هي ليس لها مستند شرعي، والأمر الثاني فيه نوع من المنافسة بين النبيين الكريمين الذي يؤدي إلى قد يقع في النفس شيء نحو إبراهيم عليه السلام، بينما الأصل أننا لا نفرق بين أحد من رسله، فإن كنا نعرف لكل فضله والله فضل بعضهم على بعض، لكن هذا التفضيل بمقتضى ما جاءنا، لكن لا نشعر بشيء من نوع من الاستنصار لشيء قد يخدش في العقيدة أو يخدش في مواقف من أنبياء الله عليهم السلام، وإنما نقتصر على ما ورد فقط عن هذا أسلم وأغنم. فقال الشيخ وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظن أن المحبة فوق الخلة فقول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب. إذا المحبة الدينية والتي تتعلق بالعبادة والدين والتوحيد هي أن تحب الله وتحب ما يحبه الله من الأنبياء والرسل والطاعات والعبادات وعباد الله الصالحين، فتحبهم لأن الله يحبهم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب الله لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان في هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان. حينما تلاحظ هذه الثلاث تجد أنها فيها جمع عجيب وفيها حصر عجيب، وفعلا إذا وفق الله العبد وتحققت فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن حب يتعلق بالله ورسوله لا يشاركهما فيه أحد البتة، أحب إليه مما سواهما. الأمر الثاني، علاقتك بين الناس تنقلب لتكون لله، هذه درجة لا يلقى إليها أحد. الأمر الثالث، الموقف مما يبغضه الله ورسوله، أن تكره كل ما يبغضه الله، ورأس ذلك هو الكفر. حب الله لا يعادله شيء، حب المخلوقين يكون مرتبط بهذا الحب لله، كراهة ضد ذلك كله. إذا هذا حصر كل ما في هذه الدنيا، ومن وفقه الله عز وجل وتحقق له ذلك وتحقق ذلك عنده وجد حلاوة الإيمان. فالشيخ رحمه الله يبسط هذا، قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له، يعني الحلاوة أثر، وجود الحلاوة يتبع المحبة، فالحلاوة والاستلذاذ يكون تابعا للمحبة، فإذا صدقت المحبة وجدت الحلاوة. فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له به مراد فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، يعني بعد أن يستحصل عليه حلاوة حلو المذاق كالحلوى لا تجدها إلا بعد أن تستطعم، تحصل عليها ثم تستطعمها ثم تدرك اللذة فيما بعد ذلك. فاللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم، الملائم المحبوب المشتهى المناسب، يعني الملائم يعني المناسب. فاللذة تكون أثر والحلاوة تكون أثر، ولهذا قال من ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فإذا استقرت وجد حلاوة الإيمان. يقرر الشيخ ذلك لماذا؟ ليرد على مقولة عند المتفلسفة وعند الأطباء والكاتبين في هذه الأمور، قال: ومن قال إن اللذة إدراك الملائم، مجرد إدراك كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء، فقد غلط في ذلك غلطا بينا. فإن الإدراك، يعني من قالوا اللذة إدراك، اللذة الإدراك، فيقول: لا، الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، بين المحبة واللذة. فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام، فإذا أكله حصل له عقيبة ذلك اللذة. أنت تحب الشيء مثلا قبل أن تستطعمه، فتحب الطعام أو في الصحن أو في المائدة، لكن اللذة متى تأتي؟ بعدما يستطعم فيحبه. لكن اللذة والحلاوة تكون بعد الاستطعام، فليس مجرد اللذة هي إدراك الملائم، لا، شيء بعد الإدراك، يعني بعد الحصول، بعد الحصول. فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، فاللذة ليست هي الأكل، ولذلك يشتهي النظر إلى الشيء، فإذا نظر إليه التذ به. تشتهي النظر إلى أشياء سواء محرمة أو مباحة، هل نظرت أو ما نظرت؟ ما نظرت، لكنك تشتهي. متى تكون اللذة؟ حينما تنظر بالفعل، حينما تنظر بالفعل تشتهي النظر، وشهوة النظر قد تكون هو المنظور إليه غائب، والمنظور إليه غائب، لكن لذة النظر لا تكون إلا بالنظر الفعلي، بالفعل بعدما يحصل تكون اللذة. ولهذا قال: ولذلك يشتهي النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به. واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر، كذلك أيضا اللذة غير النظر، اللذة أثر النظر، اللذة أثر النظر، واللذة أثر الأكل، وهكذا. وليست هي رؤية الشيء، بل تحصل عقيبة الرؤية. إذن هو يريد أن يرد على القائلين بأن اللذة هي الإدراك، يقول لا، هي بعد الإدراك، بعد أو أثر الإدراك. اللذة هي أثر الإدراك وليست ذات الإدراك. قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين. إذن اللذة غير الشهوة، اللذة غير الشهوة بدليل حرف المغايرة. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين، وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام أو الشعور بالمكروه. وليس نفس الشعور، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. إذن والفرح وآثر الشعور بالحزن هو أو بالكره هو الحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن، ما يجده المؤمن يجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله. وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتعريفها وتدبيرها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتعريفها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله، وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله، ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله. والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم مزيد مرتبة الخلة على مدرك المحبة. والمقصود هنا أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. وإنما يغلط من يغلط بهذه من حيث يترحمون العبودية مجرد خل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها انبساط في الهواء أو إغلال لا تحتمله العبودية. ولهذا يذكر عن ذنون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمع النفوس فتدعيها. لا تسمع النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو حراري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعاء المحبة حتى أخرجه زاد إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصل إلا لله. فيدعي أحدهم دعايا تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين فضلا عمن هم دونهم. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وجردها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، فما ينبسط الإنسان في حق محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. هذا عين الضلال، وهذا شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى لهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة النبوة، بنسبة البنوة. بل فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه، ومحبوبه لا يفعل ما يبعده الحد ويسقطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر العشر عليها ولم يتم منها فإن الله يبعده ويبعد منه ذلك، كما يحب عبده المؤمن ويحب منه ما يفعله من الخير، إذ أن حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إشراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه. ولو تدبر الأحمد ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان عرف الناس مقامه. فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمحابه ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب، وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سبب وقت المحبوب له ونفوره عنه بل سببا لعقوبته. قال رحمه الله تعالى: فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لآخره. الشيخ يقرر هنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال: فحلاوة الإيمان هذه تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل المحبة وتعريف المحبة ودفع ضد المحبة. وأراد الشيخ بتكميل المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما يبدو لو أنه قيل تجريد المحبة لعله أدق أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإن كان أراد بالتكميل على معنى أنه حينما يعني يحب الله ورسوله لكن الدرجة الكاملة أن يحبها أحب إليهم ما سواهما، يعني كان يبدو لو قيل تجريد المحبة تجريدها وتعريفها ودفع ضدها، حتى التعريف أيضا لو قلنا أيضا برهانها أو مظهرها قد يكون أوضح في بيان مراد الشيخ. فقالت تكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، فلا بد أن الجولة يكون أحب مقارنة أفعل تفصيل، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فكان لما كان مفاضلة جعل الشيخ تكميلا، وقلنا لو كان تجريدا فستكون أدق. الثاني تعريف المحبة يعني دليلها، دليل المحبة أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. ما معنى دليل المحبة؟ يعني في السلوكيات. طبعا المراد المرء هنا الله أعلم كل المحبوبات في الدنيا تحبها لله، كما ذا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها، فكل حركته وسكونه لله. إذا هذا برهان، ومراد الشيخ بالتعريف يعني عنوان، تعريف المعنى عنوان المحبة هو هذا، عنوانها دليلها مظهرها تعريفها كلها بمعنى واحد. إذا مظهر حبك لله أنك لا تحب الناس إلا لله، يعني المحب والتعامل بينك وبين خلق الله وبمقدار قربهم من ربهم وبعدهم عن ربهم، هذا هو برهان المحبة أو عنوانها أو تعريفها. يمكن يقول عنوانها قد تكون أدق في بيان مراد الشيخ، إيش التعليق يعني؟ تفريع لا تفريع الدارس له عنوان أو برهان أو أبراد برهان، لأن برهان في السلوك، لأن كل واحد يدعي المحبة، هو كل إنسان يدعي المحبة، حتى لو النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إذا ما هو عنوان ما هو برهان برهان هو في السلوك، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولمن السهولة من السهولة أن تقول أنا أحب الله وأحب الرسول وأحب، فلهذا لا تتهم أحدا في حب الله حب رسوله، ولا تزعم إلا برهانك هو السلوك. من استقام على أمر الله فهو الصادق المحب، ومن انحرف فعنده من الخلل بمقدار هذا الانحراف. ولهذا الشريعة واضحة والشريعة بينة، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، فدعاوى المدعين وألفاظ المتلفظين وعبارات المتكلمين هذه تأخذ فيها، تأخذ منها وتترك، وتعرف منها وتنكر. إنما إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وغفر لكم ذنوبكم، قضية واضحة. إذا ندرت أن هناك معنى تعرفها بمعنى عنوانها دليلها برهانها، كل ذلك يبدو لي في مادة واحد. ومع هذا نقيد اللي عندكم هنا، ولو أردنا أن نوجه الكلمة التي في النسخة الأخرى تفريعها، أن تفريع المحبة بمعنى فروعها، فروع محبة الله هو أن تظهر في السلوك في عملك طاعة وانقيادا وخضوعا وتعامل بين الناس، لا تعاملهم إلا لله وفي الله وبمقدار طاعتهم لله. قال ودفع ضدها أن يكون أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته هذه القاع في النار، وهذا درجة عظمى أن يبلغ كرهك للكفر كما تدرى أن تلقى في النار، لأن حقيقة نسأل الله السلامة أن آل الكفر هو إلقاء في النار. فإذا عرفت الكفر على حقيقته وأدركه قلبك تمام الإدراك، عرفت أن مصير صاحبه هي النار، فكأنك فعلا تكره أن تلقى في النار، وكأنك تشاهده عيانا. قال فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، لأنه قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأنه أكمل الناس محبة لله، وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، والخلة ليس لغير الله فيها نصيب. لو قال لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، وهذا ظاهر. والمقصود أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذا حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، العبودية لكنها هي ذل ومحبة وليست مجرد ذل، ذل مع محبة. لماذا؟ لأنك قد تذل للقوي، تذل للظالم وتخضع للظالم، لكن ما هي محبة. وقد بسط الشيخ هذا فيما تقدم، قال ليست العبودية مجرد الذل والخضوع، لا، الخضوع مع المحبة. الإنسان قد يخضع لظالم، وقد يخضع أيضا يخضع للدرهم والدينار، ويخضع لمحبات في محبوبات في الدنيا. هذا أيضا هذا نوع العبادة. إذا كانت ذل مع المحبة هي العبادة، فخضوع العبد للدرهم والدينار سمي من أجله عبد، فهو عبد الدرهم وعبد الدينار، لأنه جعل فيهما ميزان الحب والبغض، وفيهما ميزان التعامل مع محبة. إذا تحقق فيه نوع من العبودية. ومثله لو أغرق في حب زوجته أو حب مالي أو حب أهلي أو حب المحبوب أو حب الأمرض كما ذكر الشيخ فيما سبق، كل هذا يكون نوع من التعبد، ذل واستكانة وطاعة للمحبوب مع محبة، هذا يتحقق فيه أركان العبودية. ولهذا قال يغلط من يغلط في هذا من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، وأن المحبة فيها اكتساب في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. يعني أيضا يخطئون في مفهوم المحبة كذلك، بحيث يدعيها مدعون ويتساهلون أيضا في فهمها حتى يدعيها كل أحد، وينبسطون فيها يتساهلون في ضبطها وفي دعواها وإضفائها على كل أحد. ولهذا يذكر عن ذنون، ذنون هذا من العباد، ذنون المصري، ذنون المصري من العباد والصالحين، أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. يعني هي مقام عزيز، مقام المحبة مقام عزيز، فإذا تكلم فيها الإنسان فليتكلم فيها بفقه وليتكلم فيها بفهم. ولأن أحيانا إذا تكلم فيها بعض العباد أو تكلم فيها غير الراسخين يتكلمون عن آثارها، يتكلمون عن آثارها ويتكلمون عن معنى الشوق ومعنى الأشياء، فيضرب لها العامة ويجبون ويدعيها كل واحد، لكن لا يتكلمون عن حقيقتها، أنها اتباع، أنها عمل تكليف، ليس مجرد دعوة. لأن كثير من المتعبدة والمتزهدة يأخذون بالأمور السهلة، وهو حق، لكن أن يكون عملك في السهل وتترك أمورا كثيرة. وإضافة إلى أن الشيء الذي تتبعه وأنت تجد لنفسك فيه هوى، هذا فيه يعني أو فيه هوى نفسي بحت. الحق أن يكون هواك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن تستلذ بالأشياء لأنها توافق هواك، فما كان وافق هواك أظهرته، وتأتي الانحرافات من هذا الجانب أيضا. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، وبخاصة في مجالس العباد ومجالس الأوراد والأذكار، هي طيبة لا شك، لكن يغلقون فيها ويغلون مع عدم فقه ورسوخ في العلم، بحيث يفهمون الأمر على غير وجهه، يفهمون الأمر على غير وجهه. ولهذا أحيانا يعني ولا مانع أن نخرج قليلا، كثير في بعض الانحرافات حتى الموجودة في العصر الحاضر، في بعض انحرافات الصحوة الإسلامية، في بعض انحرافات الدعوة، أو بعض الفئات التي تدعو إلى الله عز وجل، بعض الطوائف التي تدعو في العصر الحاضر، عندهم خير وعندهم دماثة وعندهم ليونة وعندهم، لكن ما عندهم ذلك العمق العلمي. ولهذا هذا الأمر أول ما يبدأ يكون طبيعي ومقبول، لكنهم يغلقون فيه فلا يزالون يمشون قليلا قليلا حتى ينحرفوا. لماذا؟ لأنهم غالبا يكون يقتنعون في البداية بجانب ويغفلون عن جوانب أخرى، إما أن يستمسكون بالأثر وينسون الأصل، وإما يغلقون في الجانب الجاف العلمي البحث ويتركون السلوك والتهذيب، وإما أن يمسكون جانب في الإسلام ويتركون جانب آخر ويغلقون فيه، ويجدون نصوص تخدمهم لكنهم يغفلون عن نصوص الإسلام كله متكامل. ولهذا حينما تنظر في الطوائف حتى الطوائف المعاصرة والأحزاب المعاصرة تجد كل جراحة منها تميل إلى جانب معين وتركز عليه، ولها من النصوص ما يؤيدها لا شك، عندهم نصوص وعندهم براهين في السيرة وعندهم براهين في عمل السلف، نعم، لكن الجوانب الأخوين فيأتي الشطط، يأتي الشطط، وبخاصة في الجيل الثاني أكثر ما يكون الشباب في الجيل الثاني، لأن غالبا الجيل الأول يكون معتدلا، والجيل الأول يكون درجة من التعادل، فيأتي الجيل الثاني، وغالبا الجيل الثاني عنده قناعة في الجيل الأول ويكاد يكون هو القدوة، ولا ينظر إلا في أقوال أصحابهم. وبينما هناك جانب كبير أهملوه أو جوانب كبيرة أهملت، هم يقول نحن لا نهملها، لكن الواقع ما عندهم قناعة، بحيث فعلا تشغل الحيز الذي يجب أن تشغله. إذا كانت مثل الربع لا يعطونها الثمن مثلا أو العشر، بينما من الربع مثلا، غيره لا يكون خلل في كل جماعة. ولهذا هذه المقولة كره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. المحبة هي ما تحدث عنها، تحدث عن المحبة آثارها، تحدث عن حقيقتها، عن لزوم الاتباع فيها، عن ما تجده من آثام حيث الخشية ما هي آخره. كل هذه ينبغي أن يستصحبها الإنسان. أما أن تقرأ مثلا عن السلف فيهم كذا وهذا خر مغشيا عليه وهذا سرع من اللب، هذا طيب، لا لا لا، لكن هل هذا لحده هو المطلوب؟ هذا أثر من الآثار، هذا أثر من الآثار، لكن أنت مطالب بأن تنظر في القضية من جميع جوانبها. مبدأك ومنتهاك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، يعني وسيرة وتقريرا. بهذا يكون التوازن، بهذا يكون التوازن. وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، الزنديق هو خارج من الله، الزنديق خارج من الله مجرد. ولهذا جاءت انحرافات وشطط في بعض مقولات هؤلاء، يقول قائلهم أنا ما عبدت الله لجنتي خوفا من خوفا من ناره ولا حبا في جنتي، وإنما عبدته حبا لذاته أو شيء من هذا القبيل. بينما هذا كلام قد يعجب بعض الناس وقد يراه مرحلة من الفقه مرحلة، بينما الله عز وجل ذكر عن الصالحين ورغبنا في الجنة وحذرنا من النار. هذا الموضوع الاعتدال والوسط والطبيعي والفطري، وهذا فعلا نخاف ما أخافنا الله ونحب ما رغب الله فيه محبته. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي أوردتها بما كنتم تعملون. فالعمل لا يؤثر في الجنة، في دخول الجنة، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمل. إذا في توازن العمل نعمل، ولكن نخشى على رب، إنما يتقبل الله من المتقين. في توازنات تأخذ هذا وهذا وهذا وهذا، لا تغلب جانب على جانب. نعم قد تغلبها في جانب الوعظ أحيانا على حسب ما ترى من حال هذا الذي تعب، إن كان مفرطا تجره إلى جانب الاستمساك عن طريق الترغيب، إن كان مفرطا، إن كان مفرطا يعني غلو في جانب القنوط تأخذه في جانب الأمل، إذا كان في جانب الأمل والمكر لا تأخذه في جانب الترهيب، وهكذا. هذا في حال الدعوة تأخذه للوغد، فإذا ما استقره الوسط حينئذ يسلك مسلك الوسط، وهذه تخضع لحكمة الداعي. ومن عبد الرجاء وحده فهو مرجئ، فهو مرجئهم الذين يقولون بأنه يعني لا بد أن يرجئون الأعمال عن الإيمان، وأنه لا بر مع الإيمان عمل، لا بر مع الإيمان عمل. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، فئة من الخوارج. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو من واحد، هنا قضية وسط. ولاحظ وسطية الشيخ، على الرغم من أن تكلم عن المحبة وتكلم عن الخلة ما أغرق، إنما جاب الكلام المعتدل حب وخوف ورجاء. فلا يفهمنا حينما تتكلم عن المحبة أننا نلغي جانب الخوف أو أن نلغي جانب الرجاء في الله عز وجل، إنما وسط خوف وحب ورجاء. ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخذ ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصح إلا لله. يعني فعلا يعني بعض الانحرافات الصوفية تكلموا عن المحبة وأراقوا وانبسطوا فيها وأرخوا الجوانب الأخرى حتى وصلوا إلى أن نقول كلاما أشبه بالغراء. هذا وصل مرحلة رفع التكليف، وهذا العبد أصبح واصلا، ما أدري معنى واصل عندهم، يقول حتى وصلوا فعلا بعضهم أعطوه مقام الربوبية، يعلم الغيب ويعلم كذا وكذا، ووصل مرحلة الكشوف ورفع الحجوب. ايش رفع الحجوب؟ ايش الكشوف؟ يا رب. فوصل فعلا ويصل فيه الروح ونادعوا إلى أنه حتى وصلوا إلى بعضها مقامة الربوبية، يعلمون الغيب ويعلمون، وحتى وصلوا إلى أنهم يخافون من المجاذيب المجذوب بثيابه الخلقة وبيده قهر من أهل الله. فقلوا عبد الله نعم، ولكن ما يصلح إلى هذه الدرجة. مادة صغيرة ثم نازل الشفق فيها. ولهذا قال الشيخ هنا حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنادي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. فيبدأ أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء. نعم بعضهم قال إنه وصل إلى مرحلة حفظ التكاليف غير مكلف، لا يصلي ولا يصوم، ليس أن هذا أصبح واصلا. وهذه لم يبلغها، يعني يقال لهم هل لم يبلغها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه عبد ربه حتى أتى اليقين، حتى مات عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي ويصوم ويدعو الله عز وجل إلى أن مات وهو في تكاليف التي كلفه الله بها. فكأنهم جعلوا لأنفسهم مقامات لم يبلغها الأنبياء، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. يعني بعض الأدعية فين حينما تلاحظ بعض الأدعية والأوراد الموجودة في بعض المنحرفة تجده يدعو دعاء فين كان يدعو أن يصل مقاما ليس إلا لله. يعني أنا لا، يعني لا يحضر الله من أشيء لك الاطلاع مع بعض الأوراد يدعو دعاء يعني كان يريد فيه أن يصل إلى مرحلة ألوهية. وطلعوا على الأدعية والأحزاب الموجودة والأوراد اللي فيها انحراف، فيها انحراف عجيب. قال وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وجرد الأمر والنهي الذي جاء به. على معنى القضية أمر ونهي واتباع وطاعة وأعمال وتكاليف، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول أنا محب، فلا يؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. ومع الأسف أن هذا موجود ومدون، وبخاصة الذي ينظر في كتب طبقات الأولياء وأمثالها وبعض ما ينسب لهم من كرامات وأشياء كلها فيها غلو ظاهر، وإن كانت كرامات الأولياء حق ولكن فيها أشياء ومنامات وأشياء، يعني إذا عرفتها على ميزان الكتاب والسنة وجدت أن فيها شططا بينا. قال فهذا عين الضلال وشبيه بقول اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، حتى لو النصارى ادعوا محبة الله. قال الله لهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال فإن تعذيبه لهم اليهود والنصارى بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين، يعني أنهم كاذبون في دعواهم ولا منسوبين إليه بنسب النبوة. بل كان في فراغ عندكم، فراغ مش عندكم صفر، نعم بل ايش فراغ ايش بل ايش يقتضي ايوه بل يقتضي ما يغضبه حبيبه فلا ما يسخطه من الكفر والكفر.